بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قال قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قوله رام بمعنى طلب، فمن رام أي طلب علم ما حضر عنه علمه أي منع أن يأتي باب هذا العلم، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه أي مطلبه، حجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، يعني ثاني بمعنى لاوي أي عاطف، والعطف هو الجانب والعنق، وهذا كناية عن التكبر. قال: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. تتبع الأمور بلا علم وتقصي المسائل العلمية بالهوى والرأي وغير ذلك مما ليس فيه كتاب ولا سنة، فهذا كله ممنوع ومحظور عن العبد. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهنا حذف حرف قد، أي إلا قد أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، التقدير إلا قد أوتوا الجدل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الضلال كان بسبب اتباع الخصومة والجدال، كان باتباع الخصومة والجدال بغير علم ولا هدى في الأمور المحظور اتيانها إلى غير ذلك. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، كانوا على الكتاب، كانوا على السنة، أو الأمم التي كانت من قبلنا كانوا على الخير والهدى واتباع الرسل ثم انحرفوا. ما السبب في ذلك؟ إذا نظر في السبب تجد السبب هو الجدل، هو الجدل، أنهم أوتوا الجدل وبدأوا يجادلون ويخاصمون ويعارضون الأدلة بعضها ببعض إلى غير ذلك، فكان ذلك سببا في الضلال والخروج عن الهدى والاستقامة. قال: ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا، رواه الترمذي وقال حديث حسن، ووضعه شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح المسند. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة، شديد الخصومة. قال: خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله، اتخذ الهوى الذي سار معه وسيره وجعله أمامه، جعله إلها من دون الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، هذا أمر واضح، وقد يورث الذل إدمانها، إدمان المعاصي يورث بوجود أو يؤذن بوجود الذل والمهانة والحقارة للعبد الذي سار مع الهوى ومع المعاصي والذنوب. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، لأن النفس تأمر بالسوء، وخير للعبد أن يعصي تلك النفس المجردة عن الخير وعن الكتاب وعن السنة التي يكمن فيها وساوس الشياطين، فخير للعبد أنه يعصي هذه النفس. وهل أفسد الدين إلا الملوك، هذا الفريق الأول، وأحبار سوء، وهذا الفريق الثاني، ورهبانها، هذا الفريق الثالث الذي أراده الشارح رحمة الله تعالى عليه في هذا المقام من هذه الأبيات. قال: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله. هذا فعل الفريق الأول، الملوك، كيف أفسدوا العالم وأفسدوا الدنيا والدين بسبب أنهم أتوا بالشرائع من عند أنفسهم. الملوك أتوا بالشرائع والسياسات وقدموها على الكتاب وعلى السنة. قال: وأحبار السوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. يعني الذي أتى بعكس الشريعة، حاصل هذا الأمر أن هؤلاء الخارجون عن الشريعة الذين يقال لهم بأنهم أحبار وعلماء، وهم في الحقيقة أتباع الرؤساء والملوك، هم في الحقيقة أتباع الرؤساء والملوك، وتصدر الفتوى منهم بما يوافق السياسة وبما كذلك يريده الملوك والرؤساء. فهؤلاء الفريق الثاني كذلك أفسدوا هذا العالم بسبب تلك الآراء وتلك الأقيسة وتلك الفتاوى التي حقائقها قلب الشريعة، حقائقها قلب الشريعة. قال: والرهبان، وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. سبق في الدروس السابقة وفي بداية هذا الشرح التعرف على الذوق وعلى كذلك الوجد الذي هو من سياسات أو من أفاعيل وأفكار الصوفية، والأذواق والمواجيد يعني حاصلها أن الصوفية تقول بأنهم يتلقون العلوم بما يقذف في قلوبهم فلهذا تجدهم يقولون نحن نستغني بعلم الأذواق على علم الأوراق، نحن نستغني بعلم الأذواق على علم الأوراق. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نحن لا يعني نحضر الدروس ولا نستمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كذلك نلتزم الحلق حلق العلم والذكر، وإنما هذه الأمور التي يتلقاها الناس بالأوراق وبالكتابة وباستماع الحديث وبالحلق إلى غير ذلك، هذا يقذف في قلوبنا وهذا يوحى إلينا بغير ما بغير واسطة كتاب ولا كذلك قراءة على شيخ ولا إلى غير ذلك. فهم يستغنون بما يوحى إليهم بهذه العلوم التي يظنون أن هذه العلوم هي علوم إلهية، وفي الحقيقة إنما هي علوم شيطانية، فالشيطان هو الذي يكشف لهم هذه الأمور ويأتي لهم بهذه الأمور ويظنون أن ذلك هو الحق بينما هو الباطل. قال والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان يعني الاستبدال، يستبدلون حقائق الإيمان ما جاء به الكتاب والسنة بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون وهم الملوك، فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع، السياسة التي يأتون الذي يأتي بها الملوك والتي يقعدها الملوك، قال إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون وهم العلماء علماء السوء، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق وهم الرهبان المتصوفة إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، وهذا الكتاب كما هو معلوم يحذر منه العلماء لما فيه من البواطيل ولما فيه من كذلك البدع والفلسفة والمنطق وغير ذلك من الأمور التي حشد مؤلفه هذا الكتاب، فلهذا كان بعض الأمراء من يأمر بتحريق هذا الكتاب وكذلك ينزل العقوبة على من يوجد عنده هذا الكتاب. فهذا الكتاب من كتب الضلال قال فإن قلت، قال ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام يرحمك الله فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام أي علم الكلام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام أي يلقاه بعلم الكلام، وهذا قول الإمام الشافعي كما سيأتي. قال ومن قائل إنه فرض، بعض الناس يقول بأن علم الكلام فرض، إما على الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين، وإما على الأعيان يعني يجب على كل إنسان أن يتعلمه، قال وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. هذا الفريق الثاني الذين يزعمون هذه الأمور موجودة، أن هذه الأمور موجودة في علم الكلام. قال أي الغزالي، قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. الشارح رحمة الله تعالى عليه يعني انتقى كلام الغزالي، انتقى كلام الغزالي مع أن كلام السلف في يعني الحكم على علم الكلام والفلسفة والمنطق أمره واضح جلي، وقد تواتر عن السلف ذم الكلام وذم كذلك أهله، لكن الشارح رحمة الله تعالى عليه إنما أتى بكلام الغزالي مع أننا في استغناء عن كلام الغزالي، لأن الغزالي ممن خاض في علم الكلام، فنحتاج أن ننظر إلى قول هذا الإمام الكبير في علم الكلام والتصوف وغير ذلك من علوم الأصول والفقه، فإنه قد خبر هذه العلوم ودخل في هذه العلوم لا سيما علم المنطق والفلسفة والكلام. فالشارح رحمة الله تعالى عليه عند أن رأى كلام الغزالي في هذا العلم علم الكلام بأنه كلام طيب جيد من متبحر فاهم لهذا العلم أتى بهذا الكلام، وإلا فكلام السلف يستغنى به عن كلام الغزالي وغيره من علماء الكلام. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء أي في كتاب الإحياء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا أي على تحريم علم الكلام وعلى ذمه وذم أهله، لا ينحصر ما نقل عنهم من التجديدات فيه، وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. أي الصحابة ما سكتوا عن هذا الكلام إلا لما يتولد ولما يسببه هذا العلم من الأمور والطامات الكبيرة ومن الشر. فهذه جملة اعتراضية، ما سكت عنه الصحابة مع، من ها هنا تبدأ الجملة الاعتراضية، ما سكت عنه الصحابة يعني تستطيع أن تصله بما بعد فتقول إلا لما يتولد، ما سكت عنه الصحابة إلا لما يتولد، فكلمة مع إلى قوله من غيرهم هذه جملة اعتراضية تبين مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أفصح وأنهم أعرف بالحقائق والأمور، مع ذلك سكتوا عن علم الكلام. ما السبب في ذلك؟ لما يتولد منه من الشر. وقالوا ما سكت عنه الصحابة، ما هنا نافية، ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. قال أي المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين، أي احتج السلف من حججهم في تحريم علم الكلام، قال لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك، فأجاب بالتفصيل فقال، وركز على كلامه يعني تجد فيه يعني التناقض الواضح البين، لكن نحن نستفيد من ذلك أن هذا العالم الكبير من علماء الكلام أنه يتكلم عن حقيقة عرفها وقد تبحر فيها. قال فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات، الشبهات على الدين، وتحريك العقائد وإزالتها، تحريك العقائد أي إخراجها عن القلوب، إخراجها من القلوب وإزالتها من القلوب، وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، أي من دخل في علم الكلام ابتداء، فإنه إذا دخل في علم الكلام ابتداء يقول الغزالي يحصل له هذه الأمور. ما هذه الأمور؟ أولا تكاثر الشبهات، ثم بعد ذلك أن العقائد الإسلامية الصحيحة المتلقاة من الكتاب والسنة تحرك وتزال وتذهب ولا يستطيع صاحبها أن يجزم بها. قال: وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة، هذا ضرر آخر، كما أنه يعني له ضرر على الاعتقاد فله كذلك ضرر في وجود البدع والأهواء. قال: وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليها، على الإصرار على البدع والأهواء. قال: ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها ومعرفتها على ما هي عليه. تصور كلمة على، حذفت اللام على، على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. إذن ها هنا تبين لنا وجه التناقض، فإنه يقول بأن فيه منفعة، ثم بعد ذلك يقول ليس في علم الكلام وفاء، ها وهيهات، ها وهيهات، لا ما في، ها أيه. عندك مكتوب هيئته أي صوابه هيهات. قال: فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. وهذا تناقض آخر، يقول ليس في ذلك وفاء، ثم يقول بأن التضليل وكذلك التخبيط أكثر من الكشف والتعريف، وهذا معروف عن الغزالي. قال: وهذا إذا سمعته، هذا قول الغزالي، يعني هذا المبحث السابق وهذا الكلام في علم الكلام. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جاهلوا، يعني قد يقول القائل عند أن يسمع هذا الكلام ولا يعرف أنه من كلام الغزالي، يقول هذا من كلام محدث أو من كلام يعني رجل يكره ويبغض علم الكلام، وما استطاع أن يصل إليه فهو عدو له فيتكلم فيه، وفي الحقيقة هو كلام رجل متبحر وفاهم. وقوله حشوي هذه من الألقاب التي يعني يتلفظ بها أهل الكلام على أهل السنة وعلى أهل الحديث، يقولون بأنهم حشو، يعني لا اعتبار لهم، فليس عندهم من الحقائق والأمور العقلية التي عند أهل الفلسفة والمناطق. قال: فاسمع هذا من ممن خبر الكلام ثم قلاه، قلاه بمعنى أبغضه وهجره. قال: ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام، تناسب بمعنى تشابه وتماثل. قال: وتحقق قال وجاوز ذلك إلى التعمق في علم في علوم أخر تناسب نوع الكلام وتحقق وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور أي في بعض الأحيان على قلة. قال انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله وكلام مثله في ذلك حجة بالغة, يعني كلام ممن عايش ودخل في علم الكلام ثم تكلم عليه حجة بالغة. قال والسلف لم يكرهوه أي علم الكلام لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة, يعني كعلم البلاغة كعلم النحو إلى غير ذلك من العلوم الجديدة التي هي عبارة أو التي حوت على المعارف وعلى الألفاظ إلى غير ذلك. فالسلف ما ذموا علم الكلام لأنه شيء جديد. قال ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل, وهذا كما سبق من كلام الغزالي أنه إن وجد فهو قليل. قال بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق, ومن ذلك مخالفته للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها. يعني إن وجد شيء من الحق فيه لكن تجد بأن الوصول إلى ذلك من الأمور الصعبة, وعروا الطريق بالأمور العقلية والحجج العقلية وبالشبهات إلى غير ذلك فلا تستطيع أن تصل إليه. قال فقد وعروا الطريق إلى تحصيله وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها, فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر, لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. هذا حاصل وهذا كلام ابن القيم, يعني هذا الكلام وأطالوا الكلام في إثباتها إلى غير ذلك, هذا كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه من كتابه غاثة اللهفان, فوصف لنا بأن هذه العلوم وهذه الحقائق التي توجد في علم الكلام بهذه الصفة العظيمة. قال فهي لحم جمل, لم يقل لحم ضأن, قال لحم جمل, يعني هذا الشيء الأول الذي يقلل الخير والمنفعة في هذا العلم. فقال جمل, فقال فهي لحم جمل غث يعني مهزول, ليس بالطيب, ليس باللحم الجيد. قال على رأس جبل وعر, يعني هذه صفته لحم, وهذا اللحم لحم جمل, زد على ذلك بأنه غث, ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تصل إليه إلا بالصعوبة, فهو على قمم الجبال الوعرة التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى قممها إلا بالصعوبة. قال لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى, وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا, فليس عندهم إلا التكلف, فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل, لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد, يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. لولا التنافس في الدنيا, لأن أهل الكلام والمنطق والفلسفة كل واحد منهم يريد أن يصل إلى الأمور التي ما وصل إليها الآخرون, فيريدون بذلك التنافس في الدنيا, فوضعوا كتب التناظر والعلم وكذلك المنطق والكلام إلى غير ذلك ككتاب المغني الذي هو للقاضي عبد الجبار وكذلك المعتزلي, وكتاب كذلك العمد وهو عمد الأدلة, وهو كذلك للقاضي عبد الجبار المعتزلي, وهناك كتاب اسمه كتاب العمد لأبي الحسن الأشعري كما ذكر ذلك ابن عساكر في كتابه كذب المفتري, هكذا تبيين كذب المفتري. طيب قال فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعي الخبري السمعي بمعنى واحد الكتاب والسنة ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة يعني تحتاج إلى نظر وأما أدلة الكتاب والسنة فلا تحتاج إلى نظر دلالتها واضحة ومعانيها بينة فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها ما يخالف رد وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرب ونحو ذلك فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الإصطلاح أهل الكلام أهل الكلام أتوا بهذه الألفاظ ولا يريدون بها الألفاظ المعبر عنها في الكتاب والسنة قال بل ولا في اللغة بل وهم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وسنذكر بإذن الله تعالى معاني هذه الألفاظ والتفصيل في ذلك إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا سبحانك اللهم